هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، موعدنا اليوم مع أنشودة الجلاء. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء. أنشودة الجلاء صدرت عام 1954 كأغنية لها تاريخ. مستمعينا الأعزاء، كان أول إنجاز وطني كبير للرئيس جمال عبد الناصر وثورة يوليو بعد نجاح الثورة في الإطاحة بالحكم الملكي والإقطاع هو مواجهة الاستعمار البريطاني الجاثم على صدر مصر منذ أكثر من 70 عاما. وبالفعل توصل جمال عبد الناصر إلى عقد اتفاقية الجلاء مع إنجلترا عام 1954، وتحقق الحلم الذي كافح المصريون لمدة 70 عاما من أجل تحقيقه. وقامت ثورة عرابي وثورة سعد زغلول 1919 من أجله، ولكن الاحتلال بقي جاثما على صدر مصر والمصريين، يهين كرامتهم ويجرح وطنيتهم. وسالت دماء الشهداء في 1919 و 1935 و 1941، وتغيرت نظم الحكم والوزارات والزعامات، والاستعمار البريطاني جاثم يتيه بجنوده في شوارع مصر ويمرح في أسواقها وأحيائها ويهين شعبها، إلى أن قيد الله لعبد الناصر أن يقف في وجه الاستعمار البريطاني ويجبر بريطانيا العظمى على توقيع اتفاقية الجلاء عام 1954. وعن فرحة شعب مصر بهذا الإنجاز العظيم لا تسل. ولم تتخلف الأغنية المصرية عن التعبير عن الفرحة بجلاء الإنجليز، وهو الحلم الذي تحقق يوم 18 يونيو عام 1954. وقدمت أم كلثوم واحدة من أروع ما غنت، أنشودة الجلاء، التي يقول فيها أحمد رامي: يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، اليوم قد تم الجلاء ونلت غايات المنى، ومصر قرت أعينا. إلى آخر هذه الرائعة التي صاغها شعرا أحمد رامي، وصاغها لحنا الموسيقار محمد الموجي، وترنمت بها غناء أم كلثوم يوم 18 يونيو عام 1954 في استوديوهات الإذاعة المصرية، لتصبح أغنية لها تاريخ. أنشودة الجلاء، أم كلثوم. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، ونلت غايات المنى. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي تم الجلاء اليوم قد تم الجلاء اليوم قد تم الجلاء اليوم قد تم الجلاء وللقرايات المنى الأرض هذه أرضنا طابت ظلالا وجلا الأرض هذه أرضنا طابت ظلالا وجلا فكيف نرضى غيرنا يزمد عن أوطاننا الأرض غازي أرضنا طابت ظلالا وجلا الأرض غازي أرضنا طابت ظلالا وجلا فكيف نرضى غيرنا يزمد عن أوطاننا نحن الأولى نحمي الديار نحن الأولى نرعى الجوار نحن الأولى نحمي الديار نحن الأولى نرعى الجوار وكل من عاد وجار ذاق الردى من بأسنا مستمعينا الأعزاء إلى اللقاء غدا إن شاء الله كنتم مع أغاني لها تاريخ المخرجة هيام فاروق مع تحيات عمر بطيشة